أبغي أعفو ربي أبغي أهدو ربي وأبغي أستر ربي إيه معوي وسم زعدي أبغي أهدو ربي وأبغي أستر ربي إيه مروي وسم زعدي يغلهم من الجمال سروات أقول سنت صاد ولا غني كاتا يسوري اللي سعد رمي ضحيلات وفي غيسة فنوش الروي تلاتا ولينو عاف صبر ما فتلات مقارب قدله بلغ سلاتا أبغي عفو ربي أبغي أهدو ربي وأبغي أستر ربي إيه من عز ما نادي أدغي عفوبي أدغي هدوبي أدغي استروبي إيه دروي بسمزادي أدغي عفوبي أدغي هدوبي أدغي استروبي إيه مروي وسمزادي صيف الدهور يدوس يا عوام والناي ويرايز من نور تام يغاك غرام متنقين تنعم الشيان يتابع انا مرترام العيبه يريقين تتنام يعني موت نران كي غاط نترحم كيرز الخير هيا نداري من المل كما الدوني تور كيسي غمان أدغي عفو ربي أدغي هدو ربي وأدغي يسر ربي إيه مهوي وسم زعدي أدغي هدو ربي وأدغي يسر ربي إيه من عز ما نادي أدغي عفوبي أدغي هدو ربي أدغي يسر ربي إيه دروي بسمزادي غرى الغشي ما تشوفاني والنام أنوسي كليان دار نغلعين ورقيت غير فن غرور وصاد يسن صغمان وفي غزة فرد وانا فطان شمضغي ربي اللي ديكيت غي حنان وانا تهدي قندات تترن حتى غوري عاود وانا رلان أدغي عفو ربي أدغي هدو ربي إيه مروي وسم زادي أدغي عفوبي أدغي هدوبي أدغي استروبي إيه مروي وسم زادي أدغي عفوربي أدغي هدوربي فيك يا مروي وزمزادي كل دي لاسا واللي يوكر نتشي تري ترقص يغي مطحاس بصفينا لاسا وريقي اللوزق ذي لي سنت لكاس هيا عيا ليس دولها كمرواسا وانا كيف نتشي تنسم حتاس يغا كنا مون دي تتر والتاسا هذا غي عفو ربي هذا غي هدو ربي يا ربي ايه مروي وزمزادي هذا غير فوبي هذا غير توبي هذا غير ستربي ايه مروي وزمزادي هذا غير عفو ربي هذا غير توبي هذا غير ستربي مهوي وزمزادي رد سكرتي لهم إذا كطي ورد صبرتي اغدو سينا فراي ورني قدامي دني الآن يلن كل ما نتي صبر نهاري تمحان هذا غي عفو ربي هذا غي هدو ربي وهذا غي سر ربي إيه مروي وزمزادي